إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ونعوذ بالله من سيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا منفرد لا ند له صار لا ضد له هو الاول والاخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم القائل سبحانه وتعالى وما فرضت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين وأشهد أن إمامنا وحبيبنا وعظيمنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم من آتاه الله الحكمة وفصل الخطاب نشهد بأنه بلغ الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله عز وجل به عنا كل أمة وتركنا على حاجة بيضاء لا يزيغ عنا إلا هذه الفطار. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تقطع حمارا وتعود بطانا. فصرفت ربي وتسليمات عليك يا سيدي يا رسول الله، يا من جئتنا بكتاب كالشمس ومحاها وبسنة كالقمر إذا تلاها، فمن سار في ضوء الكتاب والسنة سار في ضوء النهار إذا جلاها، ومن أعرض عن الكتاب والسنة تخبط في ظلمات الليل إذا يغشاها، نعم قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يباعد بيننا جميعا وبين البدع والضلالات، وأن يرزقنا جميعا من الكتاب والسنة بما فيهما من منتهيات، كما أسأله عز وجل أن يجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أحباب المصطفى صلى الله عليه وسلم، من المشكلات التي تؤرق الناس في هذه الأيام مشكلة ومسألة الرزق في ظل غلاء الأسعار وقلة الدخول، دخل قليل وارتفاع كبير في الأسعار. وإن هذا الأمر لم تلو من وقفة مع النفس، وقفة مع العمل الصالح، وقفة بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى. لكن الناظر إلى القرآن يجد أن المسألة قد رسمت، وأن الله سبحانه وتعالى قد تكفل بأرزاق العباد، فقال سبحانه وتعالى: إن الله هو تجد ان من اسباب استشفاء النفس الايمان بالله رب العالمين سبحانه. تحقيق الايمان بالله عز وجل. واذا ما حقق الانسان ايمانه بربه سبحانه وتعالى طابت له حياته وحسنت له حياته واداه اسمه من عند ربه سبحانه وتعالى. وكما قلت لك ليس الرزق محصورا في المال. فقد يكون انسانا ذا مال ولكن حياته تعيش. وقد يكون فقيرا لا يملك من الدنيا شيء ولكن حياته طيبه طيبها له الله سبحانه وتعالى. اسمع الى قول الله عز وجل من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن. من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه. ألست تريد أن تسعى على المعايش كي تطيب لك الحياة؟ أليس حرص كل منا أن يعيش حياة طيبة؟ أليس هذا هدفه؟ انظر إلى قول الله عز وجل في الشرع من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. هذا هو الشرع أن تعمل صالحا مع تحقيق الإيمان بالله رب العالمين سبحانه وتعالى. ماذا يكون جزاؤه؟ جواب ذلك الشر؟ قال سبحانه فلنحيين حياة طيبة. يكون جزاء من عند الله رب العالمين أن تعيش حياة طيبة. إذا كتاب الاستشفاء الأول من الرزق هو باب الإيمان بالله سبحانه وتعالى. فمن وجد في نفسه أمرا أو تعاسفا أو غير ذلك أو قلة ذات يد أو قلة روحية أو ضيق في المعايش فليراجع كثير من الناس قد يقول ان ذلك من الامر معناه ايمان قلب. فيقول لك انا مؤمن وموحد بالله عز وجل ولكن بدون خير. اقول لك قال الله عز وجل من عمل صالحا. الايمان لابد له ان يقترن بالعمل. لذلك تجد في اغلب ايات القران في قول الله عز وجل ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اضطراب فلا يفرق العمل الصالح عن الايمان ابدا وذلك برهان الايمان. اذا كنت تكون عند الايمان في قلبك وانت تطلع عامل بتوحيد الله عز وجل لابد ان يظهر ذلك على الجوارح على الاركان على اللسان على الافعال على الحركات على السكنات على كل شيء في حياتك. مراجعه باب الايمان تقول انا مؤمن بالله واحد الله عز وجل قد يصيب ايمانك خللا قد يصيب بمن خلل. وكما قال اهل العلم والايمان يزيد وينقص. فالايمان يزيد بالطاعه وينقص بالمعصيه. وهذا هو الذي يدفعك الى ان تنظر اليه. تنظر الى طاعتك والى معصيتك. تنظر الى عملك والى قولك والى فعلك هل هو صواب موافق لما جاء في كتاب رب العالمين ام لا؟ هل هي معصيه ام غير ذلك؟ لذلك يقال ان العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. اذا اصاب الانسان ذنبا من الذنوب قد يحرم رزقا من الارزاق التي تكون جاءت اليه. من الابواب ايضا التي تستجلب فيها الرزق عند الله باب تقوى الله عز وجل. تقوى الله سبحانه وتعالى. قد يكون ميزان الايمان اوسع من ذلك ولكن التقوى من احدى براهين الايمان فهي خصال كل خير واجتماع كل بر. التقوى لما سئل اصحابي الجليل وابو هريره رضي الله عنه وارضاه فقلت له يا ابا هريره ما هي التقوى؟ فقال للرجل السائل أما جئت ذات يوم في أرض فيها شمس؟ قال نعم. قال فماذا صنعت؟ قال التقييد. التقوى هكذا أن تجعل بينك وبين الوقوع في الإثم وقاية. تجعل بينك وبين الوقوع في الذنب وقاية. حاجة أن يكون بينك وبين الوقوع في الذنب. التقوى هي أن تراقب رب العالمين سبحانه وتعالى في بيتك وفي شرائك في قولك وفي فعلك وفي سكناتك في كل شيء. مراقبة الله عز وجل. التقوى أن تعرف أن ذلك الأمر قد يكون فيه ضرر لك من قبيله. التقوى قال: عرفت الذنب لا للذنب ولكن لأتقيه. ومن لم يعرف الذنب وقع فيه فتعرف. هل هذا ذنب أم معصية لله؟ إذا عرفته تركته. فمن لم يعرف الذنب وقع فيه. واتفق بات من الأبواب العظيمة لاستشهاد الرزق عند رب العالمين سبحانه وتعالى. واسع إلى قول الله عز وجل: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. لم يقل الله عز وجل لفتحنا عليهم أرزاق من السماء والأرض. لماذا؟ لأن باب الرزق مقسوم سبب كتاب وأمر حاكم ومصدق بدور محفوظ. ولكن المطلوب لتحصيل التقوى أن تحصل بركة الأرزاق وبركة الأهل، بركة الزوجة والعيال، بركة الديوان، نؤمن في بركة. سبحان الله، نجد اليوم شديد الامتحان. لماذا؟ راجع نفسك، راجع نفسك انك غلط. هذه الآية جمعة الأمر الأول بالإيمان والأمر الثاني بالتقوى. في قول الله عز وجل: ولو أن أهل القرى آمنوا بالله رب العالمين، أي صرفوا العبادة بالكلية لله ولم يتكلوا حتى على الأسباب. مش أسباب التوكل، وحسب التوكل على مسبب الأسباب سبحانه وتعالى. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا، يعني اقترن التقوى بالإيمان. ماذا يكون جزاؤهم؟ بل فتحنا عليهم بركات. طيب الناس لم تقوي بسبب مرض فيعطيهم علاجا بألف، وهذا بسبب مرض نفس الحال ونفس الوقت فيعطيه علاجا بعشرة جنيهات. هذا رب العالمين موضوع هذا من باب البركه. عندما تكون عندك تعب معين وتسألت رب العالمين سبحانه وتعالى أن يزيد ذلك الأمر بشيء قليل هين يزيد ذلك الأمر عنك. بل البركة لما تعطي طعاما لاثنين وهذه الأربعة، وكتب ينفع طعاما يكفي سبعة من الناس ولا يكون ذلك. بل البركة، بل البركة في الأوقات التي نطلبها جميعا، بل البركة في الأعمال، فبالبركة في الأرزاق. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. الفصل الأول إيمان والثاني طاعة. فليكن قائل منا: نحن أهل الإسلام برغم أننا مؤمنون وموحدون أن نتقي الله رب العالمين. في بلاد أخرى غير مسلمة يجدهم أن يدينون البلاد المسلمة، يدينون البلاد المسلمة، وهم كفار تجار يفعلون المعاصي. فما بال ذلك الكلام؟ تقول إيمان وتقوى تزجد رزق وبركة، وهذا الذي من عنده ولا تقوى وعنده إيمان وعنده اختيار وعقارات وسيطرة إلى ذلك. أقول لك يا حبيبي إن ذلك من باب الاختبار والابتلاء والامتحان. يقول الله سبحانه وتعالى: أتحسبون أنما نمد لهم من خير نسارع لهم في الخيرات؟ بل لا يشعرون. من أبواب الاستدراج يعطيهم الله سبحانه وتعالى حتى إذا أخذهم لم يفلتهم. يعطيهم الله جل ما صدر لهم وما كذب لهم في اللوح المحفوظ، وسوف يحاسبهم عليه الله سبحانه وتعالى. اذا الفطره جئت ايام سوره الفجر بقول الله عز وجل: فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه وانعمه فيقول ربي اكرمن. كلا كلا احتاج اعتراض كلا ليس ذلك الامر الذي تفهمه ان عطاء الله عز وجل للعبد دليل محبه وان تضييق الله عز وجل على العبد دليل بغض ابدا ولكن هذا من باب الاضطرار والاتيان والامتحان في هذه الحياه الدنيا يبدو الله سبحانه وتعالى بمن اعطاه ايشكر ام يكسر ويغفر له عز وجل لمن ضيق عليه معيشته ايصبر ام يجزع يبقى الله بالقيام والامتحان يعطيك ان ينظر عملك ويمنعك الله سبحانه وتعالى ان ينظر ايمانك وهذا تبع ازاي تجد ان احد الموظفين مثلا على سبيل المثال هذا قد اجتهد وهذا نفر ما تسلم لان حسب ان البطل عيش من مكانه سبحان الله بعد البطل تسلم ايه الاخبار يقول لك سبحان الله انا ما زلت في وظيفه وفلان بعد ذلك سبحان الله ربنا واسع عليه الامر فهو توسع الامر انه ان رزقه كانني رقيب انما فصل عن العمل كان ذلك بابا من ابواب الرزق يفصل حتى يزيد الرزق في الامر الثاني قدره الله سبحانه وتعالى الى ايمان بالله عز وجل وتقوى لله سبحانه وتعالى من طرق استجلاب الارزاق من عند رب العالمين سبحانه وتعالى. يصاحب الايمان والتقوى حسن التوكل على الله عز وجل. حتى التوكل على الله عز وجل. يقول بينا قول النهارده تقول حديث النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوه الا بالله. كله ما فيش كلام. هناك حسنة عشان لما تيجي تطلب عايش تعرف ان في امر معين عندك يتخلف. بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوه الا بالله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لو انكم تتوكلون على الله حق توكله. حق توكله. خلي بالك ما تفهمش حق التوكل انك تطلب الاسباب. من حسن التوكل وحق التوكل ان تعتمد على الله عز وجل بالكليه ما قبل الاسباب. لازم تفرج الاسباب. يعني ما تقعدش في البيت وتقول يا دين رزق. ما تقولش عن العمل هو اللي انت هيجي ده مكتوب ومكسور ومش انت من الكلام ده. لا الكلام ده خالص. لابد لك ان تاخذ بالاسباب ولكن مع حسن الاعتماد على الله رب العالمين سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم لو انكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير في اقوال الطير حتى يبيت في وشك تلتصق بطنه بظهره لرزقكم كما يرزق الطير تبدو خماصا اي تبدو تخرج تخرج للدنيا خطير خماصا اي ملتصقه تقوى بظهرها اي انها تسعى على استشهاد العيش وتعود بطالة أي مبتدئة الموضوع هكذا حسن اعتماد على الله عز وجل مع حسن قدر الأسباب لله سبحانه وتعالى. الأمر المهم أيضا أن يتسلح الإنسان المسلم مع الإيمان والتقوى وحسن الاعتماد على الله والتوكل عليه سبحانه وتعالى من أسلحة الإيمان الظاهرة. من أسلحة الإيمان الظاهرة سلاح يسمى سلاح الدعاء سلاح التضرع إلى الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو النداء. وقال الله سبحانه وتعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله عز وجل ينزل في الثلث الاخير ويلين نزولا يليق بجلاله وكماله سبحانه. فيقول الله عز وجل هل من سائل فاعطيه؟ هل من داع فاجيبه؟ حضرتك فين وانت معاه؟ حضرتك فين في ضم كل صلاه معاه؟ حضرتك فين وفي الدعاء بين صلاه وبين الاقامه؟ بين الاذان وبين الاقامه؟ حضرتك فين في الدعاء وانت عند عند المريض؟ حضرتك فين في الدعاء في الساعه الاخيره من يوم الجمعه بين العصر وبين المغرب؟ حضرتك تشتكي من كل الاعصار. تشتكي من ضيق ذات يدك وتشتكي من مفيش مفيش هذا كلام. الدعاء ينزل الله عز وجل في الثلث الاخير سبحانه وتعالى قال: فورب السماء والارض انه لحق، حق من الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى قال: وما من دابه في الارض الا وعلى الله رزقها. استجابه بس الدعاء والسعي المؤمن يتضرع الى الله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ان الله حي كريم، ان الله حي كريم، يستحي اذا رفع العبد اليه يديه ان يردهما اليه سترا قائلتين، او كما قال صلى الله عليه وسلم. ولكن المعاصرين عند التقصير، عند التقصير في استجابه الرزق عند رب العلي سبحانه وتعالى، عند التقصير حتى في الدعاء من شيطانك بشيء، إذا تتضرع إليه سبحانه وتعالى فيدفع عنك الذكر ويزيل عنك الذكر ويعطينا الله سبحانه وتعالى من فضله. فعلا أن الله سبحانه وتعالى من أسمائه الغني، والغني هو الذي يعطي عطاء من لا يخشى فقط. قل الله أنتم موقنون الإجابة. الحمد لله على ملائه، نحمده سبحانه وتعالى من ارضه وسمائه، فهو المستحق للحمد سبحانه. نحمده سبحانه وهو المحسن الثناء عليه، هو كما اثنى على نفسه. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اعلم يا ربي ان ما عند الله عز وجل لا ينال الا بطاعه الله عز وجل. ما عند الله من اعذار لن تتحصل عليه الا بطاعتك لله سبحانه وتعالى. لذلك من الابواب المهمه جدا بعد الايمان والتقوى وحسن اعتماد الله عز وجل وامتلاك سلاح الدعاء هو العمل. لكن العمل الصالح مش العمل الفاسد، ده من العمل وهو ان تعمل ايمان الحلال وان يعمل ذلك الناس الحلال. خلي بالك عمل يعني ايه؟ مال حلال بيشتغل في الحلال، يعني ما ينفعش مال حلال ويشتغل في الحرام، وما ينفعش مال حرام ويشتغل في الحلال. لذلك الدوله التي نعيشها اليوم تشهد ان بعض الامور قد انتكست ولم يؤمن، وربنا سبحانه وتعالى موسى عليه وان يسال عنه ولا توسع مصلحته ما شاء الله ولا تكرم، وعمل مصلحه كبيره جدا ومصلحه كبيره. وبعد كده ايه اللي حصل؟ مفيش. خسر. وخسر ازاي؟ المصالح والنكرات والاعمال والصراعات. هذا ابدا ما لم حرام حتى وان عمل به في الحلال لابد له من خساره. من الاجواء دي بقت انتشرت وبقت ميسره وسهله وتهديد الى حد الدار. تجيب البيت. بعد كده يدخل عليه الباب ويقول لك انا مشروع صناعات تعترض ويقول لك فلان ده كان معاه عايز اشتغل دبان بعد ما كنت معلم. لا ده مش دبان والله. الكلمه الصحيحه ان هو عالم نظافه. طب زكاه على وزن المعاد اللي هو بيحط زباله. اللي عمال كل يوم يطلع زباله ده زكاه. لكن ده عامل نظافه بينظف المكان. وما هو عامل النظافه؟ عمل شديد حلال يغنيك عن السؤال بيحكي لك. مش عمل كذا وعمل كذا او شنيه شديد فضيله حقيره الف. كل ده الحلال مال شريفه انعم الله عز وجل بها. فلما العبد جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يساله حاجه. فنظر اليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما عندك؟ قال عندي جنس دائم وقالوا تشرب فيه الماء. انا عندي كالقرق وقلت شويه يشرب الميه وحلس داري يعني حته كريم حته كريم شويه صغيره ما بقتش على الارض بالنهار ومغطوها بالليل. ده اللي عنده كله ده اللي عنده كله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم انت تاتيني بهما هات نور هات نور يا رسول الله. الرجل ياتي بما عنده كله ما عندوش حاجه منهم. اذا تاتيني بهما فامسك بهما النبي صلى الله عليه وسلم وقال من يشتري هاتيني من السجود. قال الرجل فقال يا رسول الله اشتريهما بالدرهم درهم لا هذا الشيء لان اقل من عمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن يجي من زوج في المزاد العملي او في المكان الاساس اللي عنده رجل كله وما يسيبوش درهم ومن يجي. فقال رجل ثاني اشتريهما بدرهمين. فدفع النبي اليه هاتين القطعتين واخذ الدرهمين. فقال الرجل ائتني فاتاه. قال خذ هذا الدرهم فانتج به طعاما الى اهلك. خذ الدرهم يا ابو اكل وشرب وتكذب عندك. وفي الدرهم الثاني اذا تاتني بقادوم. القادوم عاد. فعاد الرجل بقادوم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصنع له النبي صلى الله عليه وسلم يدا للقادوم، يد الشريفه صلى الله عليه وسلم. لحد ما ضامت حاجه عندهم في الاسلام الواحد ما بيشتغلش، الواحد عامل، الشغل ما بتسموش. وقال له اذهب واحتفظ ثم اتنا. فذهب الرجل وعاد بعد فتره منه عليه اثر من فتح عليه فتح عليه وبرضه هو اللي عند رب سبحانه وتعالى. الايمان بالله عز وجل مع العمل الصالح تقوى الله عز وجل حسن التوكل والاقتبال على الله سبحانه وتعالى دعاء الدعاء الدعاء ثم العمل الصالح نسال عز وجل ان ييسر معايش المسلمين وان يرزقنا جميعا بمثل الوان الامين الكريم كما يسال عز وجل ان يبارك في ارزاق المسلمين ويرفع عنا الكفر والبلاء والغلاء ويسر لنا الاحوال ويحققنا في الايمان ويجزينا في الامور ويجعلنا جميعا من الشاكرين كما يسال عز وجل ان ينصر المستضعفين من عباده في كل مكان. اللهم انصر المستضعفين في غزه، اللهم انصر المستضعفين في السودان، اللهم انصر المستضعفين في كل مكان. اللهم انهم خفاف تحملهم وراقب نفسهم جوعا فاطعمهم خوفا تامنهم فانصرهم اللهم انصرهم على عدوك وعلى عدوهم يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وعلى طاعتك عنا والى غير فلاتفنا انت مولانا ونعم المولى ونعم المصير واحفظ الصلاه.